بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة البقرة الجزء الثالث الصفحة 54، الوقفات التدبرية. أولا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فالله سبحانه وتعالى منتقم ممن تعدى طوره ونسي أنه عبد. السؤال: ما دلالة قوله تعالى ويحذركم الله نفسه؟ أيضا التخويف الشديد، وهذا من رحمة الله بعباده أنه حذرهم نفسه، وذلك على العبد أن لا ينسى أنه عبد، فلا يتصرف في ملك خالقه وسيده إلا بما يرضي الخالق والسيد سبحانه وتعالى. وذلك المتكبر سمي متكبر لأنه يتكبر عن الخلق، وربنا جل جلاله هو المتكبر لأنه خالق غير مخلوق. وأما العباد فلا يتكبرون على العباد ولا يتكبرون على أمر الله، لأنهم عباد الله تعالى، والخالقية معراج العبودية، فلا عبادة إلا للخالق سبحانه. ثانيا، ويحذركم الله نفسه. أعاد تعالى تحذيرنا نفسه رأفة بنا ورحمة، لئلا يطول علينا الأمد فتقسو قلوبنا، وليجمع لنا بين الترغيب الموجب للرجاء والعمل الصالح والترهيب الموجب للخوف وترك الذنوب. السؤال: لماذا أعاد الله تعالى تحذيرنا نفسه سبحانه رحمة بنا حتى لا نغفل؟ ثالثا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. السؤال في الآية دليل على أهمية التحقق من صحة الأحاديث النبوية، وضح ذلك. يعني الإنسان لا تكمل محبته إلا بمحبة ما يحبه الله والعمل بذلك، ولا يصل الإنسان بهذا إلا بالعمل الصحيح. رابعا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو إلى ما يحبه الله، وليس شيء يحبه الله إلا والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إليه، وليس شيء يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا والله يحبه، فصار محبوب الرب ومدعو الرسول متلازمين. السؤال: لماذا كان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم علامة على محبة الله؟ الجواب: لأن الرسل لا تدعو إلا إلى ما يريده الله تعالى، ولذا المؤذن حينما يبدأ الأذان بذكر الله وتوحيده وأنه الكبير وأنه الأكبر، ثم يثني بالشهادة، ثم يثلث بالشهادة للرسول بالرسالة، بعدها يدعو إلى الصلاة وإلى العبادة، باعتبار أننا لا نتعبد الله إلا بما جاء عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك، وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل. السؤال في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم خطورة كبيرة، وضح ذلك من الآية. سادسا، وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. فيه دلالة على تفضيل الذكر على الأنثى، وعلى التسمية وقت الولادة، وعلى أن للأم تسمية الولد إن لم يكره الأب، اعتبارا هو صاحب حق الولد سينسب له. لكن سمته الأم رضي الأب فيصح هذا. السؤال: اذكر بعض الفوائد من الآية. ليس الذكر كالأنثى، يعني صنف الذكور هو أقوى من صنف الإناث، وعند الإناث من الصفات منها الحمل. هذا لو أن الرجال اجتمعوا جميعا على الحمل لم يستطيعوا، فهي تقوم بوظيفة عظيمة في هذه الحياة، وعليها أن تحفظ ما جعله الله تعالى فيها، وأن تصون الأمانة التي جعلها الله تعالى عندها. السؤال: اذكر بعض الفوائد من الآية. سابعا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يشعر بأنه عطاء متصل فلا يتحدد ولا يتعدد، فهو رزق لا متعقب عليه. وأعظم الشكر لرزق الله سبحانه وتعالى معرفة العبد بأنه من الله. السؤال: ما أعظم الشكر لرزق الله؟ هو أن ينظر الإنسان إلى هذا وأن يعتبر فيه، فلينظر الإنسان إلى طعامه ويؤدي شكر هذه النعم. وربنا قال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. معاني الكلمات: الكلمة المعنى، نذرت لك جعلت لك، محررة خالصا لخدمة بيت المقدس. ولينتبه الأبناء على كلمة محررة ليعينوا آباءهم فيما يجب عليهم. أعيدها أحصيها، أعيدها أحصنها. الرجيم المرجوم المبعد من رحمة الله. المحراب مكان العبادة. العمل بالآيات: أولا، اعمل اليوم خيرا من إطعام جائع أو مساعدة محتاج أو أي خير، فسوف تجده حاضرا أمام عينيك يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ثانيا، ابحث في القرآن عن ثلاثة من الأسباب الموجبة لمحبة الله تعالى، ثم اجتهد في تطبيقها لتنال محبة الله تعالى. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثالثا، أعد نفسك وذريتك وأهلك لطاعة الله، وأعد نفسك وذريتك وأهلك بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. التوجيهات: أولا، ابتعد عن السيئات وأماكنها قبل أن تتمنى ذلك ولا تستطيعه، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فليحذر أولئك الذين يضعون المعاصي في جيوبهم تسير معهم حيث ساروا فتكون شاهدة عليهم. والمعاصي أيها الأخوة رفيق السوء وقطعة من النار، وربنا قال: فما أصبرهم على النار. فإياك يا أخي أن تدوم على المعصية، ابتعد عنها ما وجدت لذلك سبيلا. ثانيا، اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وهو الطريق الوحيد لنيل محبة الله تعالى. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثالثا، من الفطرة أن الذكر غير الأنثى، فما كلف الله به الرجل من أعباء فهو متناسق مع طبيعة خلقته، وكذلك المرأة، وليس الذكر كالأنثى. نسأل الله أن يبارك في رجال هذه الأمة وفي نسائها. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.